أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. احنا وصلنا في كتاب الزكاة الى كلام المصنف الشيخ السعدي، يعني الى باب الكلام على زكاة الاثمان والخارج من الارض. قال الشيخ رحمه الله: زكاة الاثمان والخارج من الارض. قال: واما صدقة الاثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، أو من الثمر صدقة. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن رحم الله الجميع. هناخد هنا مقدمة مختصرة عن أهمية الزكاة في الأثمان. الأثمان يعني إيه؟ يعني ما جعله الله أو اتخذه الناس ثمنا للأشياء، يعني الأشياء اللي هي النقود يعني. والنقود دي طبعا ما هو الشيء ربنا منزله من السماء بنسميه نقود، هي أشياء جرى عرف بني آدم في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات على اتخاذه ثمنا. فالسنة الجارية في بني آدم أن الأثمان دايما بتبقى في الذهب وفي الفضة. الذهب اللي هو الدنانير، سواء كانت بقى دنانير عربية أو عجمية، والدراهم اللي هي الفضة سواء كانت عربية أو عجمية. يبقى هنتكلم عن زكاة النقدين أو الأثمان أو الأعيان، دي لها أسماء كتيرة في كتب الفقه. زكاة النقدين، زكاة الأثمان، زكاة النقود، زكاة الذهب والفضة. وبيلحق بهذا الباب ما اتخذه الناس نقدا، زي الورق بتاعنا، الفلوس بتاعتنا ورق، اللي هي الأوراق النقدية أو الصكوك البنكية زي ما الناس بتسميها بقى. هناخد هنا مقدمة مهمة تتعلق في زكاة الذهب والفضة. قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها أو لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الأموال دي، تتحول إلى صفائح، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت عليه أعيدت عليه، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. يعني ده بيعذب مدة طويلة جدا في ساحة حساب أو في عرصات القيامة لحد ما يبدأ حسابه بقى، هنخش جنة ولا نار فيما بعد. فالشيخ السعدي بيقول: قد تقدم أنه ليس فيها، أي لا يجب في الأثمان الذهب أو الفضة، لا يجب فيه شيء إلا. يبقى إمتى هنحسب بقى أن إحنا من أهل زكاة الأموال أو من أهل زكاة الثمانين أو الأثمان أو من أهل زكاة النقود أو الأوراق البنكية بقى؟ على ما بقول: ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، يبقى ده الحد الأدنى من النصاب الذي يجب استيفاؤه واحنا طالعين كده، يبقى ده من عندي 200 درهم فضه وانت طالع، هنشتغل على الفضه الخالصه، الفضه الخالص مش مغشوشه، الفضه النظيفه، الفضه الخالصه 200 درهم. طيب يعني قد ايه 200 درهم؟ الدرهم قرابه 3 جرام بالظبط، 200 جرام و97 من 100 جرام، يعني بجبر الكسر هنقول ان الدرهم الواحد بيساوي قد ايه؟ بيساوي 3 جرام في 200 بالتدقيق هيبقى 595 جرام، وبجبر الكسر هتبقى قد ايه؟ 600 جرام فضه خالصه. يبقى اللي عنده فضه خالصه بلغت 600 جرام، فما زاد 700 800 كيلو 2 كيلوات طن فضه، يبقى من الحد الادنى بطلع من عند 600 جرام، فما زاد بطلع عليه كله ربع العشر، يعني من اول جرام لحد اخر جرام عندي بطلع على كل اللي موجود ربع العشر. يعني ايه ربع العشر؟ بقسم الكميه اللي عندي 10 اجزاء متساويين يبقى دي عشر، واخد ربع واحد منهم، يعني 2.5 من كل 100 جرام بطلع 2.5 جرام من كل 100 جرام، بطلع 25000 جرام، 25 جرام من كل 1000 جرام، كل كيلو عليه 25 جرام، تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ للفضه. زكاة الذهب بيقول ليس فيها شيء حتى تبلغ 20 مثقالا. المثقال ليه اسم تاني اسمه الدينار، ودي وحدة وزن مش اسم العملة، ها؟ يبقى المثقال والدينار وحدة وزن. طب وزنه قد ايه؟ احنا عرفنا ان درهم الفضة قد ايه؟ 3 جرام فضة خالصة تقريبا. طب الذهب بنقول الدينار الواحد 4 جرام وربع، بس مش من اي ذهب، من ذهب الخالص اللي ما فيهوش اي شوائب ولا اي اضافات مصلبه بتخليه صلب، يعني لان الذهب اصلا عنصر طري شويه ما نعرفش نشكله الا باضافه البلاتين مثلا او النحاس ونحو هذه المواد المصلبه المقويه. تعالى في الذهب الخالص بقى اللي هو عيار 24، احنا عايزين 20 مثقال يعني 20 دينار يعني 4 جرام وربع في 20، ها؟ ال 4 في 20 ب 80 صح كده؟ طيب والربع في 20 بكام؟ بخمسة، يبقى 85 جرام، بس من أي ذهب؟ لا، من عيار 24. يبقى أنا هبدأ أشوف الذهب، أنا عندي الذهب عيارات أدقها وأصفاها، اللي هو الذهب اللي اتكلم عليه النبي، لأنه كان سبايك على عهد النبي، فكان بتبقى كتل صلبة كبيرة مش محتاج مصلبات، كان بيبقى قطع نقدية برضو صلبة مش محتاجة إضافات، إنما عشان أعمل خاتم، عشان أعمل دبلة، أعمل غويش، أعمل سلسلة، أعمل مش عارف كذا، محتاج مواد مصلبة، فالمواد المصلبة بتقلل نسبة الذهب في العنصر اللي معايا أو في الحلي اللي معايا. يعني كل ما زاد العيار، ها؟ كل ما زاد العيار كل ما قلت نسبة الجرامات. أعلى عيار عندي عيار 24، نسبة الذهب المطلوبة بالجرامات 85 جرام. هنزل الشريحة الثانية، ثاني حاجة بعد ال 24 عيار 21، عايز منه كم جرام عشان أطلع 20 مثقال خالصة؟ عايز 97 جرام وكسور عشرية خفيفة كده، خلينا بجبر الكسر 97 جرام. طيب هنزل كمان شريحة اللي بعد كده عيار 18، يبقى أنا عندي المشهور في مصر عيار 24 بيسموه الذهب البندقي الخالص، عيار 21 وده الشائع في الاستعمال، عيار 18 وده نادر شويه، تمام، وبيشيع في بلاد اوروبا اكثر مما يشيع في البلاد العربيه ومصر. قلنا عيار 24 85 جرام، عيار 21 97 جرام، عيار 18 113 جرام، 113 جرام. يبقى انا بتعرف على الحد الادنى اللي هو الشرط الذي يجب فيه إخراج الزكاة، النصاب يعني الحد الأدنى، يعني مش أقل من كده يبقى أنت من أهل الزكاة، أقل من كده يبقى أنت بره معفو عنك، خارج الخطاب الشرعي بإيجاب الزكاة. يبقى الفضة كام درهم؟ 600 كام؟ 200 درهم في 3 ب 600 بجبر الكسر. والذهب كام دينار؟ 20 دينارا. كم مثقال؟ 20 مثقالا، تساوي قد ايه في الاوزان؟ 85 عيار او 97 عيار او 113 عيار، انت كده حفظت الموضوع. طيب يبقى هنا من ملك هذا القدر من الذهب او من الفضة وجبت عليه الايه؟ وجبت عليه الزكاة. طب انت قلت لي ذهب وفضة وخلصنا خلاص منها، انا ما عنديش ذهب ولا فضة، انا عندي فلوس بنكنوت بالريال بالدينار بالجنيه باليورو بالين باي حاجة بقى، الين الياباني مثلا اي حاجة، انا بقول الاصل جاء بالخطاب في الذهب والفضة، فانا هشوف العملة بتاعتي قريبة للذهب احسبها على الذهب، قريبة للفضة هحسبها على الفضة، يبقى هنا زكاة الاوراق البنكية همشيها ازاي؟ على الاقرب اقتصاديا، سوق النقد هو اللي يقول لي فلوسك دي تنحسب ازاي؟ فلوسك دي تنحسب فضة، يبقى انت من اهل الفضة، عندك امراق نقدية فلوس ورق بنكنوت يساوي 600 جرام فضة، يبقى انت من اهل زكاة الفضة. وتطلع ربع عشر المال اللي معاك، 600 جرام فضة ده حاجة بسيطة جدا، يا لو قلنا جرام الفضة يوم ما يغلى دلوقتي يوصل لكام؟ خالص من غير صنعة خام سبايك، ها يوصل لقد ايه؟ يوم ما يغلى جدا يمكن يوصل 8 جنيه. يا راجل قول 10 جنيه، ده احنا كده يعني بنزود 10 في 600 ب 6000 جنيه، ما هم الشغلانة 6000 جنيه يبقى ده الحد الأدنى بالنسبة للحلوح المصري اللي هو في حالة ايه؟ في حالة اني اغرق اغرق اغرق، حالته تعبانة دلوقتي لا بيبيع ولا بيشتري. المهم انما الفلوس اللي هي لسه فلوسه شامة نفسها بتتحسب بقى على الايه؟ على الذهب. فهنقول اللي عنده ريالات سعودي، عنده يورو اوروبي، عنده دينار كويتي، او عنده دولار امريكي، يبقى يحسب فلوسه من اول فين؟ من اول ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24 او 97 عيار 21 او 113 عيار 18، هما زي بعض زي بعض في الذهب، يبقى ده من اهل زكاة النقدين. كده وصلت المسألة؟ طيب هنا بيقول المصنف رحمه الله: واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقد قال النبي: ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر او الثمر صدقة. قبل ما نروح في الحتة دي بنقول يبقى خلاصة الكلام دلوقتي انا عرفت ان النقدين ذهب وفضة، واللي هيلحق بيهم اي عملة من العملات البنكية. من امتى يبقى عندي انا مخاطب بوجوب الزكاة ويجب علي اخراج الزكاة؟ اقول شوف انت من اهل الفضة ولا من اهل الذهب. من اهل الفضة عندك 200 درهم اللي هما بيساووا 600 جرام، او 20 مثقالا من الذهب اللي بيساووا 85 جرام عيار. دايما ااكد على العيار لان واحد عنده ذهب حلي دي مسألة تانية بقى، ان ذهب الحلي اصلا هل في زكاة ولا لا؟ في فرق بين الذهب اللي هو سبايك او عملات يعني دراهم او دنانير، وبين الفضة السبايك ها او العملات اللي هي دراهم او دنانير، وبين المشغولات الذهبية او المشغولات الفضية اللي النساء بتلبسها حلي. السبايك والعملات واجب فيها زكاة النقدين باجماع اهل العلم، ما فيهاش نزاع. دي النزاع فين؟ في ان لو في واحدة عندها ذهب لابسة سواء طبعا لازم يكون بلغ نصاب عشان نتكلم تحت النصاب، ما لناش دعوة بالعلاقة دي، هل يجب الذهب هل تجب الزكاة في حلي الذهب ولا لا؟ جمهور اهل العلم قالوا لا، الكلام على النقود وعلى السبائك الخام للآية ولظاهر الاحاديث. وبعض اهل العلم قال ماشي هو ينفع او يجب تجب الزكاة في زكاة الحلي اذا كانت معدة للادخار، يعني جايبة ذهب وشيلها للعوزة، شايلها محوشها هيبنوا مش عارف شقة هيصبوا سقف هيشتروا حتة ارض هيشتروا عربية، شايلها للعيال شايلها للزمن، فده اسمه ذهب مقتنى ميم قاف ته نون الف مقصورة مقتنى للادخار تحويشة العمر يعني، يبقى زيه زي الفلوس. وبعضهم قال لا احنا ملناش علاقة، طالما انه ذهب يبقى يدخل في عمومات الادلة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، طالما انه ذهب يدخل في عمومات الادلة. ليس في الرقة صدقة، الرقة اللي هي الفضة يعني رقة او ورق، يبقى فضة رقة ورق نفس الاسم نفس الايه العنصر. لا ليس في الرقة شيء حتى تبلغ 200 درهم. قال لك طالما انها رقة طالما انها ورق طالما انها فضة سواء كانت عملات كانت مشغولات كانت سبايك كانت قوالب زي ما تكون، احنا لنا علاقة بالعنصر نفسه لانه من اموال بني ادم عبر العصور. فهنا فريق من اهل العلم وده مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا ان زكاة الحلي واجبة على طول الخط سواء كان للادخار للزينة للاعارة كل سنة. وده بعد خلاف اهل العلم ارجح الاقوال عشان ما نتعبش نفسنا، عشان في حديث هو اللي رجح كفة أبي حنيفة رحمه الله. جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة ست وبنتها، في يدهما مسكتان غليظتان من الذهب، المسكة اللي هي الإسويرة يعني شبه الخلخال كده بس بتتلبس في الإيد، مسكتان غليظتان من الذهب، يبقى مشغوله يبقى حليه ملبوسه مش تحويش وما سألش. فقال النبي أتخرجاني أتؤديان زكاة هذا؟ أنتوا بتطلعوا زكاة اللي أنتوا لابسينه في إيديكم ده؟ قالت لا. قال أيسركما يسوركما الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال فأديا زكاته. وده نص ظاهر في المسألة في وجوب الزكاة في الذهب اللي هو حلي، في الذهب اللي هو بيتلبس مش بتحوش ولا حاجة. يبقى هنا عرفنا زكاة النقدين باختصار، وإلا هيجب عليا هطلع ربع العشر. يعني أبيع حتة الذهبة، والله ما معكش سيولة، أبيع حتة الذهبة وطلعها للفقراء، ادي للفقير الذهب ذهب زي ما هو كده، الفضة فضة زي ما هي كده، وما فيش إشكال في المسألة. هنتنقل للجزء الثاني في مسألة الزكاة الخارج من، ونحسب دي صعبة، أنا عندي 2.5 جرام من كل 100 جرام، هي بسلامتها عندها نص كيلو ذهب، عندها ربع كيلو، 250 جرام، 500 جرام على 10 فيها كذا، يبقى على 100 فيها كذا، 2.5، كل 100 جرام 2.5 جرام، مش صعبة. قيمته إيه بقى؟ والله انزل السوق واسأل، يعني دي حاجة سهلة يعني، إنما دي مسائل حسابات. أما صدقة الخارج من الأرض، يعني أنا حطيت حاجة في الأرض أستنبتها، يعني أطلب نباتها من الله عز وجل، بحط البذر ومستنى الزرع، بحط الشجرة وبعدين مستنى الثمرة، يبقى هنا زكاة الخارج من الأرض المقصود به مما يستغله ويستنبته الآدميون، لأن في نباتات برية محدش بيزرعها، دي ما فيهاش زكاة دي في قول جمهور أهل العلم، تمام؟ إنما المقصود ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. يبقى احنا الأول هنقول السؤال الأول أو النقطة الأولى، أي نوع من أنواع الحبوب، أي نوع من أنواع الثمار تجب فيه الزكاة؟ دي منطقة اتكلم فيها العلماء كتير. يبقى عندنا نقطة الأولى، العلماء مجمعون على زكاة الخارج من الأرض من الثمار والنبات في الجملة، إنما التفاصيل نسأله هنقتصر على الأصناف الأربعة، التمر والزبيب والقمح والشعير وشكرا، مش حاجة تانية خالص تجب عليها الزكاة، براحتك ازرع اللي انت عايزه، اقلع اللي انت عايزه، مفيش مانع. لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، الأئمة الأربعة قالوا لا، ده هو الأصناف الأربعة دي فيها قواسم مشتركة بينها وبين أصناف تانية، يعني هنلاقي القمح والشعير زيه الذرة وزيه الرز وزيه الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا والترمس والحمص والسمسم، أقوات لبني آدم. وقالوا الذهب عفوا، وقالوا التمر والزبيب زيهم ايه؟ اي ثمره تجفف وتدخر، ايه؟ ما فيش في الثمار اللي هي الفاكهه يعني حاجه تجفف وتدخر غير التمر والزبيب بس. طب ما هو ايه في الحديث؟ قال لك خلاص يبقى هم دول كفايه كده. اي فاكهه تانية، تفاح، مانجا، موز، مشمش، خوخ، فراوله، انت ماشي بقى، لا ما فيها الزكاه دي، ما فيها الزكاه الخارج من الارض، ما في هذا. بعض اهل العلم قال المشمش بيجفف، تمام، والتين بيجفف، خلاص لو بيجفف ويدخر يبقى يخش في الايه؟ في الحسابات بتاعتنا. فقال لك عندنا قاسم مشترك اكبر، كونه قوتا للادميين، كونه مدخر بيتحوش مر عليه شهور، كونه يعني شيء يجف ثمرته ويبقى ليه فايدته زي ما هي. انما تعالى جفف الفراوله هتعفن، تعالى جفف البطاطس هتعفن، تعالى جفف السبانخ والملوخيه والباميه والكوسه والخيار والقته والبطيخ هيبوظ ما بيجفش اصلا، تمام. فقال لك يبقى بذر البطيخ، لان البذر بتاعه مما يؤكل ويجفف، اه ماشي خلاص كده. يبقى احنا بنقول كل ما استنبته الادميون يعني زرعوه وطلبوا نباته بالزراعه بيجفف وبيدخر تحويشه، يعني يعد من الاموال المدخره اللي عليها حياه الناس، خلاص. وده اوسط الاقوال، ده أوسط الأقوال، لأن في أقوال قالت أي شيء بينزرع يطلع منه إيه؟ زكاة، ملوخية، سبانخ، رز، بتاع ده، أي اللي يخطر على بالك، أي حاجة بتتزرع. مذهب الإمام أبي حنيفة واسع جدا جدا في إيجاب الزكاة في كل الخضروات والنباتات والثمار، أي حاجة ما عدا البوص الغاب اللي بيطلع والحطب، والأشجار التي لا ثمر لها زي كفور وزي جزورين وزي شجر الصنط، أشجار اللي منها الثمار. قال لك طالما منها الثمار معناها طلع زكاة الخشب؟ لا. يبقى هنا بنقول في كلام كتير في زكاة الخارج من الأرض. أقربها مذهب من قال أنه في الحبوب أخوات بني آدم، وأنها في الثمار التمر والزبيب، ويلحق بهما ما يجفف زي المشمش وزي التين. طيب من قد إيه بقى أنا يجب علي إخراج الزكاة؟ النبي بيقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، الأوسق جمع إيه؟ جمع وسق. طيب الوسق ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وحدة كيل. كيل ها، الوسق ده حمل جمل، حمل بعير، ده الوسق. طب أنا هجيب المعيار بتاع الخبيط بتاع الجمل إزاي؟ سهلة، معروف عند العرب إن الوسق 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاع. طب الصاع برضو 4 أمداد بكفي رجل معتدل القامة، هيكبش كبشة كده، أدي 1 2 3 4 كده صاع، كده صاع في 60، يبقى كده عندي وسق واحد في 5 عشان يبقى عندي النصاب، يبقى 5 أوسق. الوسق الواحد كم صاع؟ 60 صاع. الصاع الواحد 4 أمداد. طب مع المعايير دي صعبة عليا، والله سهل هقول لك على طريقة جميلة. انت عارف علبة السمنة الاتنين كيلو العادية املاها الا قرطين، الا نقص منها 2 إصبع بالعرض كده، اسطوانة نقص منها مقدار 3 سم، املاها ازاها ادي الملوى الواحدة كده صاع واحد، عد 60 من ده يبقى كده عندك وسق، اضرب في 5 يبقى 300 صاع. طب لو بالكيلوات نعملها ازاي؟ هنجيب طبعا السمسم يوزن غير الرز، والرز يوزن غير الفاصوليا، والفاصوليا غير الزبيب، والزبيب غير الحمص، والحمص غير العدس، والعدس غير القمح. طب وبعدين هناخد وحده واحده وخلاص. انت زارع ايه؟ انا زارع رز. سهله خلاص، يبقى هنملى ملوى من دي اللي هو الصاع ده رز ونوزنه، هيعمل تقريبا قد 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو ونص بجبر الكسر تقريب. يعني مش بقولكش نفذ اللي بقوله، اضرب لك عملية حسابية سهلة، دي حصة حساب مش حصة زكاة. فبنقول اهو هاخد صاع واحد على 2 كيلو ونص رز، رز شعير؟ لا، رز مضروب بعد التصفية. يعني انا لما اجي عاير بعاير الحبوب بتاعتي بعد الدراس والدياس، يعني ده حصدته ضميته درسته صفيته هزيته قشرته على الاكل، اوزن من ده بقى. يبقى رز اب مضروب نظيف، قمح مش سنبل، قمح متقشر نظيف، فول طالع من قرونه ومتنظف، وهكذا بقيه الايه الحبوب اللي عندي. وابدا اكيل الصاع الواحد في الرز مثلا 2 كيلو ونص، تمام كده، ده صاع واحد في 60، 2 ونص في 60 بكام؟ 2 في 60 ب120، ونص في 60 ب30، يبقى 100 وكام؟ دول قد ايه؟ وسق في 5. 150 في 5 بكام؟ 15 في 5 بكام؟ 75، يبقى 750 كيلو رز، طن الا ربع. يبقى ده الحد الادنى عندك، طن الا ربع رز صافي، هي بالظبط 650 جرام يعني في الرز، لكن هنقول على الحسابات بتاعتنا 750. لا انا بقول في التعديل يعني في الحقيقه، انا بضرب دي عمليه حسابيه تقريبيه. انت اوزن ان شاء الله يا رب صاع الرز يطلع طن، اضرب بقى في الاعداد خلاص كده. يبقى 750 كيلو جرام ده الحد الادنى، لا اقل من ذلك في وجوب الزكاه عليه. يبقى انت كده ملكت نصابا من الارز، تمام. طيب انا عايز اوزن الفول، نفس القصه، هجيب صاع املاه فول اوزنه اضرب في 60 يديني وسق، اضرب في 5 يديني النصاب 5 أوسق، كده صاع من الصعب. طب عندي اقل من كده؟ خلاص ما عندكش. عندي اكتر من كده يبقى من اول حبايه لاخر حبايه اعرف كل المجمل اللي عندي، وهطلع عليه ايه بقى؟ اما ان انا اطلع نصف عشر المحصول، واما ان انا اطلع عشر المحصول، يعني 10% من المحصول يا 5% من المحصول. تفاكر زكاه النقدين كانت كام؟ 2.5%، دي الضعف. دي الضعف. ليه؟ لان الناس عشان هناخد قانون كده نعرفه، ان كل ما انا بشتغل كتير في الفلوس عشان احافظ عليها واثمرها وانميها، الشرع بيديني معادله عكسيه، اتعب كتير تدفع قليل. اكتر فلوس بتهد الحيل عشان تطلع منها منتج الفلوس النقديه، بيع وشراء ورايح جاي وتخسر وتكسب، ففي مغامره. فقال لك اقل شريحه في وجوب الزكاه 2.5%، الزراعه تعبها مش زي التجاره، اقل شويه، يبقى تدفع فوق شويه، يا 5% يا 10%. ايه ده بالخيار يعني بمزاجي؟ لا، ده بحسب السقي. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، يعني يجب عشر المحصول اخراجه في الزكاه اذا كان طريقه السقي بالسماء بالمطر، انا ما بتعبش الميه بتنزل من فوق، ها، او العيون اللي هي الابار، الارض فيها بئر ماء وبيطلع الماء لفوق وبتصب، ما بستخدمش جردل ولا ماكينه سحب ولا حاجه، على الرياح، ها، على جنب الترعه، على جنب نهر النيل، على جنب البحر الساحل ولا ما الساحل، الميه بتزيد بيشيل يفتح فتحه في قناه الماء الاناية، ما تخش من غير لا مكنه ولا اي حاجه، مرويه بالراحه، يبقى ما تعبتش، يبقى تدفع 10% من المحصول، عشر المحصول. طب انت بتجيب ماكينات رفع وتجيب عربيات وتسقي بالخراطيم وساقيه بالدور وتجيب سولار للمكنه، بتبذل جهد، يبقى هنقلل الشريحه شويه، 5% من المحصول اللي هو نصف العشر. ما هو العشر بيساوي 10%، نص ال 10% 5%. يبقى انا دلوقتي هفرق بين ان الواجب عليا عشر الزكاه، عشر المحصول، ولا نصف العشر. ايه الفارق الوحيد؟ السقي. يقول لك طب ما في كماوي وفي تقاوي وفي عمال وفي شيل وحط وفي عربيات وفي غفر وفي وفي، ايوه، بس القاسم الفارق الوحيد هي الميه. ما هو انت ده بتجيب تقاوي لده، بتجيب تقاوي لده، بتجيب كماوي لده، بتجيب كماوي لده، بتجيب ماكينات لده، بتجيب ماكينات لده، بتجيب انفار عمال لده، عمال حصاد ودراس وتخزين وشيل وحط زي بعض، الفارق الوحيد الميه دي من عند ربنا من غير تعب، ولا انت بتتعب عليها لحد اما تبذل مجهود؟ بقى الفيصل عندنا فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا. عثريا يعني ايه؟ يعني بيشرب بجدوره، ما حدش بيروح ناخد البلح وصب لها ميه تشرب، لا هي بتتصرف لوحدها زي ما ربنا خلقها وهيئها، بتجيب ميتها من تحت الارض وانت بتسيهاش، تمام. فهنا يبقى المعتبر في هذه المساله باختلاف النفقات هو الماء فقط. قال: وفيما سقي بالنضح، يعني بالآلات، نصف العشر. طيب دليل الكلام ده ايه؟ طيب انا هعرف دلوقتي ان انا المحصول بتاعي يجيب النصاب او ما يجيبوش، يجيب النصاب اعرف ازاي؟ ما احنا قلنا اهو: ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. طب انا حكيله البلح هو النخل فوق، ولا حكيل القمح هو في السنبل في الارض، اعمل ايه؟ في حاجة اسمها الخرص، تخمين، اللي هي اصحاب الخبره اللي هو بيعاير بالتقدير كده، بيجيبها بالويم، بس مش اي حد، راجل خبره. فالنبي يقول لنا في الحديث من حديث سهل بن ابي حثمه او امرنا رسول الله: اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني ايه كلام؟ الراجل اللي هو شغال في الدوله المسلمه اللي بتجمع الزكاه من اصحاب الاموال، مزارعين او تجار او غيره، بيروح البستان، بستان بلح، بستان عنب، ويضرب بعينه كده شمال ويمين، يقول له شكل الانتاج وطبيعه الثمره ومساحه الارض في طول في عرض، شكل العناقيد، شكل الصبابيط، ده كده يعمل، انت عديت انصبه كتير، انت عديت 5 اوسق، 10 اوسق، 20 اوسق، خبره. طب ده لسه الموضوع على الشجر متعلق، او لسه في سنبله في الارض. امتى بتجب عليه في الزكاة؟ بعد بدو صلاح الثمر. السؤال مهم. سين: متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ جيم: عند بدو صلاح الثمرة في الارض او على الشجر. يعني ايه بدو الصلاح؟ سهلة خالص، هنعمل اختبار بسيط وسهل. هاخد سنبلة من الغيط من القمح اللي عندي، وامسك السنبلة وافركها، انفركت وانبضرت، فكت من بعضها، يبقى كده استوت، كده بلغت النضج، كده انا بقيت عليا وجبت الزكاه. البلح فوق على الشجر بدأ يحمر كده، يلون كده، يصفر كده، يلون كده، بقيت العنب يتموه في مية طعمها حلو كده، بدأ صلاحه من عندي هنا كده، أنا بقيت من أهل الزكاة. قبل كده رغم أن المحصول قدامي أهو بس لسه أخضر، معرض للخطر، ممكن يعدي بإذن الله وممكن تصيبه آفة يضيع. فربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده، يقول لك هنعديك من مرحلة الخطر ونتحاسب. يبقى لا زكاة في ثمر ولا في حب حتى يبدو صلاحه، هنا بقى واجب. طيب الراجل بدأ يخمن ويحسب لي، قال لي ان انت في عندك فوق ما يزيد عن 5 أوسخ، سواء كان في ثمر في الشجر او حب في الايه في الارض عندي مزروع. بيجي حاسبنا على كام؟ بيقول هنقسم المنتج ده كله تلت وتلتين. عندك قد ايه؟ هنقول ما عندك 300 صاع، مش 5، الراجل صاحب بساتين بقى. عندك 300 صاع من الحب مش 5، يعني هتعمل ايه؟ هنقسم تلت وتلتين، يبقى 200 صاع هنحاسبك عليهم، هما دول اللي هجيب فيهم زكاة، ونسيب لك 100 من التلتمية تاكل وتهادي وتبيع اخضر وتنزل في السوق، واللي يبوظ منك واللي العصافير تنقره واللي الجيران يسرقوه، انت بظروفك بقى، سايبين لك تلت براحتك، ونبقى نحاسبك على التلتين، والتلتين دول اللي هناخد منهم يا العشر يا نصف العشر. شوف شوف الدلع على حد فين. هيقول لك اصل الفلوس، قلنا ما نقص ماله من صدقه، ده كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يبقى المنتج مش كله لازم يبلغ نصاب، ولما يبلغ نصاب مش كله هنقسمه تلت وتلتين، والتلتين مش كله هناخد يا نصف العشر يا اما العشر كما امر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. طيب بعد كده بنقول ان الخرص ها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ظن وتخمين، تقدير احصائي لأهل الخبرة. طيب هنا ليه بقى بنقول ليه النبي عمل كده؟ بنقول لانه ممكن صاحب الثمار اللي زرع بلح، اللي زرع عنب، اللي زرع مش عارف فول اخضر، زرع مش عارف ذرة، ها عاوز يعمل منه ذرة مشوي، ممكن يهدي الناس اصحابه، ممكن ياكلوا فاكهة، ياكل البلح احمر مش هيستنى لما يبقى تمر، ياكل البلح اصفر مش هيستنى لما يبقى تمر، ياكل العنب عنب مش هيستنى لما يبقى زبيب، ينزله في السوق كميات، يبيع الفول منه كميه خضراء ويطبخ شويه ويشوي شويه ومش عارف يعمل ايه، ويهادي الجيران والناس فرحانين. فالشرع يقول لك عشان يبقى في علاقات اجتماعيه محترمه، يبقى في كده ايه اخد وعطى كده، المليان يكب على الفاضي والغني يرحم الفقير براحتك، ولسه الزكاه ما جاتش. تمام كده؟ يبقى دي صوره مختصره لما يجب من زكاه الحبوب والثمار. كده تمام؟ طيب بعض الناس دلوقتي يقول لك انا يعني صعب قوي علي العمليات الحسابيه اللي انت عملتوها دي، انا عارف من ايام الحاج الله يرحمه كنا نجمع الذره بعد ما نقلم الكيزان ونحطها في الغيط ننشرها، من كل 10 أكواز بنطلع كوز، 10 أكواز الكوز الذره، ما هو هيطلع العشر لانه مثلا بيسقي بالراحه، او نصف العشر، يبقى من كل 20 كوز اطلع كوز. طب انا هعدي بالكيزان، طلع الذره بتاعك، نشفه، قشره، وافصل الحب بتاعه من الايه، فرطه، افصل الحب من الاوالح بتاعتك، وعبي في الشكاير، كل 20 شكارة طلع شكارة. خلصت كده؟ كل بالكوم اهو، كل 20 شكارة طلع شكارة، يبقى ده قد ايه؟ نصف العشر، لان غالب زراعتنا في الايه؟ في الذرة وفي الرز والحاجات دي كلها، انما هي بالآلة. والله بتسقي بالمطر ربنا موسعها عليك، بتسقي بالراحة من على شط النيل ربنا موسعها عليك، يبقى إذا وسع الله فوسعه. إذا وسع الله فوسعه، ربنا ريحك انت وسع على خلق الله، يبقى ما سقي بالآلة يبقى فيه ايه؟ نصف العشر عشان التعب، وما سقي بماء السماء او بالمطر او بالآبار من غير دلاء ولا سواقي ولا ماكينات سحب ولا حاجة، يبقى فيه نصف العشر علشان التعب بتاعك. هدي لمين الزكاة بقى؟ احنا عندنا فصل جامع في الاخر الكتاب الزكاة، اسمه ايه؟ اسمه أهل الزكاة، يعني مين اللي هياخدوا الزكاة وهديها المصارف بتاعتها اللي ربنا قال فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. أنا مش عارف احنا بقى لنا قد إيه في الحلقة الأولى دي؟ بقى كام؟ 35. طب ناخد بقى زكاة التجارة معانا بالمرة. القسم الثالث في حلقة النهاردة من أقسام الزكاة، احنا خدنا قبل كده زكاة الماشية أو زكاة سائمة الإبل والغنم والإيه والبقر، وخدنا النهارده زكاة النقدين الذهب والفضة، وخدنا النهارده زكاة الخارج من الارض اللي هي الحبوب والثمار ببساطه وسهوله، كلام عملي مش هنخش في تفاصيل كتيره ومسائل وتمرينات رياضيه فقهيه، لا بعيد قوي، ناخد الخلاصه. النهارده دلوقتي هنكمل حلقتنا مع زكاه عروض التجاره. العروض جمع عرض باسكان الراء، وهو ما عدا الذهب والفضه من الاموال. اي حاجه ماهيش ذهب، اي حاجه مش فضه الناس بتتاجر فيها، تاجر قماش معانا، تاجر دواء معانا، تاجر اخشاب معانا، تاجر حديد واسمنت معانا، تاجر لحوم جزار معانا، تاجر خضروات فكهاني ولا خضري معانا، يبقى كل اللي مفهول زكاه باصله في زكاه بالتجاره فيه. تاجر عربيات، تاجر ادوات مدرسيه، تاجر خرده، اي حاجه بتعدي للبيع، تمام كده؟ يبقى هنا أما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، تمام؟ تجب فيه الإيه؟ الزكاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وده في النفقة الواجبة في قول جمهور المفسرين. أنفقوا هنا مش طلعوا لله وخلاص، لا، طلعوا زكاة الفريضة اللي عليكم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم هي الزكاة في التجارة، كما قال جمهور المفسرين وكما نقل عن مجاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في التجارة أو فيما يتجر فيه الناس إلا في أسانيدها كلام يعني، لكن إجماع أهل العلم ثابت على وجوب الزكاة في التجارة في الجملة. وجوب الزكاة فيما يتجر الناس فيه، أي منتج بتتجر فيه. إن شاء الله يكون فاتح محل موبايلات، فاتح محل تحف وأنتيكات ولعب أطفال، أي حاجة بتتجر فيها بتجيب لك ربح، يبقى أنت من أهل الزكاة، بس برضه لابد فيها من النصاب اللي هو الحد الأدنى من القيمة المادية للمنتج اللي أنت شغال فيه، للبضاعة اللي أنت بتتجر فيها، وبعدين لابد من حلول الحول. امال زكاة الزروع حولها ايه؟ ما احنا قلنا في اول الكتاب ان هي مش مالهاش، حولها يوم حصادها، واتوا حقه يوم حصاده. ان شاء الله بتزرعوا 10 مرات في السنه، كل ما تطلعوا تطلع عليه زكاه، خلاص بتزرعوا مره كل 3 سنين، بيطرح مره كل 10 سنين، يبقى هي يوم الطرح ويوم الضم بس. يبقى انت زكاه الخارج من الارض حوله يوم حصاده بنص القران. انما اي حاجه تانية لها الايه الحول السنوي، حول عليه الحول، تلف عليه السنة الهلالية العربية. احنا قلنا انها بتفرق من السنة الشمسية قد ايه؟ 11 يوم. يعني السنة العربية اقصر من السنة الشمسية، السنة الهلالية القمرية اقصر من السنة الشمسية 11 يوم، والزكاة واجبة على الفور، فلو انت هتحسب على الشمسي هتتأخر 11 يوم، ولا يجوز لك ذلك. طيب نرجع للزكاة الايه؟ عروض التجارة، وقلنا ان الدليل فيها يعني ظاهر الأدلة من القرآن وبعض الأدلة الخاصة من السنة، وإن كان في إسنادها ضعف ومنازعة حديثية، إلا أن الإجماع قد انعقد، وده دليل مستقل على وجوب الزكاة في التجارة في الجملة، وفي تفاصيل بقى هنتكلم فيها. من جملة الأدلة الخاصة اللي وردت في هذا الباب حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، دعمون بقى، لما أرسله النبي إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا عام في الأموال كلها. أدلة الخاصة عندنا حديث سمرة ابن جندب، ده صحابي، بيقول في مقال: فإن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، يعني زكاة الفريضة، من الذي نعد للبيع. من الذي، من اللي، من الحاجات اللي احنا بنتاجر فيها ونعدها للبيع. يعني ايه بنعدها للبيع؟ انا راجل تاجر بشتري وابيع واشتري وابيع عشان اربح، انما انا راجل عندي حاجه بعتها اروح مطلع عليها زكاه؟ لا، هو حاجه بعتها وخلصت خلاص، انتهت المساله. وعن ابي عمرو ابن حماس ان اباه حماسا اخبره انه كان يبيع الادم والجعاب. الادم الجلد المصنوع، جلد مصنع، جلد مدبوغ، والجعاب اللي هي جعبه جربات، ودي طبعا ما هياش لا هي زروع ولا ثمار ولا ذهب ولا فضة، تجارة. وأن عمر قال له: يا حماس أدي زكاة مالك. فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الأدم والجعاب. فقال: قومه وأدي زكاته. يبقى أنا راجل بتاجر في بضاعة معينة، عشان أعرف أنا عندي نصاب ولا لا هقومها. أقومها إزاي؟ يعني أعرف قيمتها بالفلوس، بالنقود بتاعتي، واحسبها ايه، ذهب ولا فضه؟ انت فلوسك على الذهب ولا الفضه؟ فلوسك تبع الجنيه بتاع اني اغرق اغرق، يعني خليك ماسك في الفضه بتاع الغلابه على قدك. يبقى انت عندك بضاعه تساوي 600 جنيه وانت طالع، 600 جنيه 6000 جنيه وانت طالع، خلاص بقى انت من اهل الزكاه. لو انت في بلد بقى يعني من بتوع اليورو والدولار والحاجات دي، يبقى احنا نشوف بقى هو 97 جرام عيار 21 يعملوا قد قد ايه كده؟ يعملوا 60 65 الف جنيه، فرق كبير خالص، 10 اضعاف فرق. خلاص يبقى انا هقوم زكاة التجارة بتاعتي، خشب كان، ذهب كان، اي حاجة، وبعدين اشوفها بقى من 6000 جنيه وانا طالع على زكاة الايه، قلنا على زكاة الفضة، اقول يبقى انا كده من اهل الزكاة. فاتح كشك البضاعة اللي فيه 6000 فما زاد، يبقى انا كده من اهل الزكاة. تمام، بقى اجيب كل اللي عندي واعمل جرد. يقول لك اصل انا لسه لازم على الرفوف احط وطل، انت مش بتعمل جرد سنوي؟ اعمل جرد عشان تعرف انت كسبت ولا خسرت. بتعمل زي جرد، واللي انت هيطلع فوق المبلغ بتاعك فوق النصاب، يبقى انت من اهل الزكاه. وعلى كل 1000 جنيه هتطلع 25 جنيه، على كل 100 جنيه تطلع 2 جنيه ونص، يعني 2.5% او 25 في ال 1000 هي. يبقى احنا قلنا اجمع اهل العلم على وجوب الزكاه في ايه؟ في أموال التجارة، في أي منتج بيتجر فيه. قال الإمام رحمه الله الشيخ السعدي: فإنه يقوم إذا حال عليه الحول. يعني أنا هعرف إمتى تجب علي زكاة التجارة؟ أنا اشتريت البضاعة خلاص وعملت الإعلانات ولسه ما فتحتش المحل، قعدت أسبوع اتنين تلاتة أربعة اتأخرت، كل ده ما ينحسبش عليا في الحول. ابدا افتح الحول بتاعي اول ما اعرض البضاعه للجمهور، من يوم اول يوم عرض اكتب التاريخ، 1 رمضان سنه 1438 من هجره النبي، افتتاح المحل، افتتاح الشادر، افتتاح المعرض، افتتاح المش عارف ايه، اطيب بضاعتي الجمهور شاف، بعنا ورحنا وطلعنا ونزلنا وكسبنا وخسرنا، بس كل المؤشر ما بينزلش عن النصاب طول السنه. واجي في اخر السنه واعمل جرد، والله طلعت نزلت انا عليا ربع العشر، يعني 2.5%. طب فرضنا ان احنا خسرنا في اثناء السنه، جينا في شهر من الشهور بعد شهر شهرين ثلاثه نزل رصيد المحل جدا تحت 6000 جنيه، يبقى وقف صفر، اشطب كل اللي فات، ما عليكش حاجه خلاص كده، انت طلعت من دائره اهل الزكاه بانقطاع الحول. قعدت تبيع وتشتري وتروح وتيجي لحد ما ربنا جبرك، قمت طلعت تاني فوق 6000، من اول تاريخ طلوع تكتب تاريخ جديد، ولتكن 15 جمادة الأولى من سنة كذا وكذا اللي بعدها، وابدأ السنة سنة وأنا ماشي، طول ما هي ربنا سترها طول السنة ما نزلتش عن النصاب أنا من أهل زكاة التجارة. نزلت عن النصاب طلعت بره الموضوع، صفرنا يعني عملنا النتيجة صفر خلاص. يبقى الشرع بيعاملك على الريقة بقى أهو، مش على الخسرة، بيعاملك على الحلوة بس، المرة بيجبر خاطرك فيها وبيطلعك بره الإيه؟ بره الزكاة. طلع ايه؟ ربع العشر، يعني عندك 100000 جنيه قسمهم اكوام زي بعضهم، كل 100 10000 10000 10000 ادي اعشار، عايزين ربع ال 10000، 2.5 من 100000 جنيه وليك 97500 خدهم لك. شفت ازاي؟ طيب يبقى دي الطريقه اللي بنحسب بيها زكاه التجاره، وعرفنا بنعرف الحول ازاي، طالما ان الزكاة ماشية طول السنة يبقى الدنيا مظبوطة. لكن الإمام أبو حنيفة قال أنا مش هقعد أوجع دماغي، أنا هبص في أول التاريخ وفي آخر السنة، لقيت الدنيا مظبوطة طلع، إن شاء الله يكون وقع 10 مرات أثناء السنة. لكن الجمهور قالوا لا لا لا لا، إحنا المرة اللي يقع فيها بنوقف الزكاة عليه ونبدأ نحاسبه من أول وجديد، أول ما يفرض طوله ويقف على رجليه من أول وجديد تاني. ومذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة. إذا الاعتبار باتصال النصاب طوال الحول. خلاص كده؟ طيب انا هطلع الزكاه من كل الاموال اللي بتاجر فيها. جمهور اهل العلم مال ابو حنيفه واحمد والشافعي واهل الحديث على ان الزكاه تجب في جميع الايه؟ الاموال المتجر فيها بغض النظر ان كانت يعني اموال مداره، يعني بتخش السوق وتروح وتيجي وتروح وتيجي، او اموال مدخره محتكره. ما في تجارات اتنين، في تجارة أشياء وفي تجارة عقارات، واحد بيتاجر في العمارات، في البيوت، في الأراضي. طبعا الأراضي مش شكل التليفونات، مش كل شوية هبيع أرض وأجيب تانية وآخد حتة وأفك وأركب، هي محطوطة. فبحط حتة الأرض وعرضها للبيع، ببني عمارة وعرض شقق للبيع، وبتقعد شهر اتنين تلاتة، سنة اتنين تلاتة، محدش اشترى حاجة. الإمام مالك يقول لك طالما إنها واقفة ما بتمشيش أنا هحاسبك على يوم البيع. إن عرضت سنة، إن عرضت اتنين، إن عرضت عشرة، بعد 10 سنين بدأت تبيع، من هنا حاسبك. كل ده حول بالنسبة لك، ده في الأموال المحتكرة اللي واقفة ما بتتحركش. إنما اللي بيدار في السوق اللي داخل طالع طالع داخل زي بقية المنتجات، يبقى من كل سنة هحاسبك. يبقى أنا دلوقتي عندي تجارة حديد تسليح، عندي تجارة أدوات منزلية، عندي تجارة أجهزة كهربائية، ملابس وكتب وإلى آخره، هطلع كل سنة في مذهب الأئمة الأربعة. عندي تجارة عقارات، بيوت، عمارات، مكاتب، شقق، عيادات، على مذهب مالك هطلع في سنة البيع بس، إن شاء الله يقعد عندي 10 سنين 20 سنة. لكن الجمهور بيقولوا لا، إحنا هنطلع كل سنة في كل الحاجات. يبقى الراجح مذهب الجمهور في اعتبار المال سواء كان محتكرا أو مدارا، وده اللي معانا. والراجح في الحول إن أنا ماشي مع الحول ما لم ينزل النصاب أثناء الحول، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. طيب قلنا هنقومها ازاي، ده ولا فضة؟ العلماء يقولوا لنا بالأحظ للمساكين. يعني ايه الأحظ للمساكين؟ يعني احنا عايزين الجماعة المساكين دول يكون لهم موارد كتيرة بتدفع لهم بتعينهم بتدعمهم بتساعدهم. لو انا قلت ان انا همشي على زكاة الذهب بس، يعني هحسب التجارة بقيمة الذهب بس، هيبقى هنا الموضوع ماشي ازاي. الناس اللي معاها فلوس ذهب قليلين، واللي بيتاجروا في فلوس يبلغ نصاب الذهب قليلين. انما لو قلت في نصاب الفضه هلاقي في شريحه كتيره جدا من التجار دخلوا معايا، بقى في دعم كتير جدا للفقراء والمساكين. انه الاحسن، ذهب ولا الفضه؟ الفضه احسن، الفضه احظ للفقراء والمساكين. ليه؟ لان هيبقوا الممولين اكتر، المخاطبين بالزكاه اكتر. تمام كده. طب انا علي ديون، الزكاه في الدين سواء كان الدين ده في اوراق نقديه انا محوشها، الدين ده في ذهب وفضه حلية أو غير حلية عندي، الدين ده كان عليا وأنا بزرع وبعمل، الدين ده كان وأنا صاحب تجارة، هل الدين يؤثر في الذكاء؟ الدين اللي عليا أنا اللي مديون، أنا صاحب المال وأنا مديون، الدين ده يؤثر في ذكاتي؟ آه. ما تجيبش عليك الزكاة لما تسدد الديون اللي عليك، إذا كانت مطالبة ديون حالة في السنة اللي أنت فيها، سدد الديون اللي عليك، والله باقي لك بعد الديون ما يساوي نصابا فما زاد، يبقى انت لسه من اهل الزكاة. الديون خدت اللي فوق واللي تحت ونزلتك تحت مؤشر النصاب، ما بقتش من اهل الزكاة. ده عشان انا اللي عليا ديون. طب انا ليا ديون، يعني انا معايا فلوسي، معايا زراعتي، معايا تجارتي، معايا الماشية بتاعتي، معايا ذهبي، معايا فضتي، ها، وليا فلوس عند الناس. هل الفلوس اللي عند الناس دي تنحسب عليا في الزكاة ولا لا؟ اقوال لاهل العلم. الجمهور ان هو نعم تجب فيها الزكاة بس في تفاصيل. قالوا ايه؟ قالوا باختصار المفيد، هنعمل يعني فاصل كده. الشيخ السعدي بيقول لنا ايه؟ ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او على معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، والا ففيه الزكاة. يعني ايه معنى العبارة؟ انت راجل صاحب مال وربنا مغنيك ومديك، ولكن انت ليك ديون عند الناس، انت اللي بتطالب الناس بديون، لكن الناس صوابعك مش زي بعضها. في واحد معاملته محترمة جادة، بياخد الدين بيسدده في الميعاد، بتقول له هات يسدد من غير فواتير ومن غير شيكات، التاني بينضبط بالفواتير والشيكات، ماشي، ادي طايفة من الديانة، من الناس اللي بياخدوا مني فلوس بالدين. طايفة تانية بيوجعوا قلبك على ما تاخد الدين بتاعك، وتيجي تكلمه لك اشتكيني، وعلى ما تشتكيه تاخد فلوسك المئات الالاف، تاخدها جنيهات وتقعد تلف في الدنيا، وممكن عشان تريح نفسك ولا بتشتكيه تقول عوضي على الله، وهحسبها من جملة الدين التالف. يبقى ديون زي بعضها. فهنا الامام يقول لي من كان له دين ومال لا يرجو وجوده، راح في سكة اللي يروح ما يرجعش، واجي اكلمه هيجيب للناس المجرمين بتاعه ويهددني ويخوفني، قول لي اشتكيني، ويقلب لي الدنيا ويسوى سمعتي في السوق، خلاص ابعد عن الشر. كالذي على مماطل، هات ربنا يسهل، هات حين ميسرة، هات ربنا يسهل، هات قابلني بكرة ومفيش حاجة عذبني. او راجل معسر، هو الراجل محترم بس ما في ما باليد حيلة، هات اجيب منين، والله انا ما كان على عيني بس ما الدنيا واقعة ومفيش فلوس. فربنا يقول وان كان ذو عسرة، يعني ان كان المدين ها ذو عسر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني المدين ده راجل معسر معهوش يسدد، وراجل امين بس ما معهوش يسدد، ما يبقى الواجب عليك ايه؟ تطالبه؟ لا، الواجب عليك تأجله، سيبه بقى اركنه لحد ما ربنا يسهلها كده. فناظرة اي فالواجب انظاره الى حين ميسرة. طيب، يبقى النوع ده الراجل ما هو مماطل او معسر لا وفاء له، يبقى لا زكاة عليك في هذا الدين، اشطبه. ده انا كنت بتاجر في مليون، والديون اللي راحت في منها بتاع 300,000 عند فلان وهيجيبهم انا عارف، وعندي 300,000 تانيين عند ناس مش جايين، يبقى انت عندك مليون الا 300,000 اللي مش جايين دول، اشطبهم، هتطلع الزكاة على 700,000 بس. والديون اللي عند الناس ايه؟ وقت ما تيجي بقى نبقى نتكلم. يبقى فلا زكاة في الدين الذي على رجل معسر او مماطل لا وفاء له. واذا كان الرجل مليئا، يعني رجل تاجر مليان ويسدد يسدد، صاحب وفاء مش مماطل، سدد يسدد، يبقى هنا يجب عليه الايه؟ الزكاة، ويحسبه كأنه في جيبه بالظبط، كأنه في خزينته بالظبط. كده وضحت المسألة؟ طيب، بيقول ويجب الإخراج من وسط المال، ده في كل الأموال. يعني أنا هطلع زكاة الثمار أوسط الأموال، ما أجيبش وش القفص ولا أجيب الشوية اللي تحت. هطلع زكاة الماشية والدواب، ما أجيبش بقى اللي هو فحل القطيع واللي أنا مربيها عشان أذبحها للعيال في البيت، واللي هي اللي فيهم واللي حامل وهتخلص هتولد، لا ما طلعش ده. ولا طلع الكثيرة والمريضة والسردة لا، أوساط الأموال يعني الوسط. فهنا بيقول ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون. تمام هنا؟ يبقى بنقول دلوقتي ربنا يقول لنا في القرآن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني بيقول لا تيمموا، لا تقصدوا، تيمم هنا بمعنى القصد، يعني لا تقصدوا في إخراج الزكاة رديء المال، ولا تيمموا الخبيث منه من المال، لا تقصدوا في الإخراج للفقراء رديء المال خبيث المال، تنفقون في إيجاب الصدقة ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أنت اللي هتاخده هتاخده بإغماض عيني، مش هتبص له. يبقى زي ترضاه لنفسك، ترضاه لربك ولا ترضاه لنفسك، ده ما ينفعش. يبقى هنا ولا تيمموا، ده نهي حرام، ولا تيمموا الخبيث منه. يبقى هنا ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ الأدون، ولا يلزم الخيار السوبر الأنظف إلا أن يشاء ربه، هو اللي بيتطوع، ولا أنا عايز أدر ربنا وأخرج ربنا أحسن أموال، أنت حر. تمام كده؟ قال النبي لمعاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. عندي بعد كده آخر حاجة زكاة الركاز، زكاة الركاز، ودي هنأجلها في الحلقة الجاية، نتكلم عن زكاة الركاز وعن زكاة الفطر وعن أهل الزكاة ومسائل تتعلق بأحكام الزكاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.